والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى سيدنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: أين صاحبكم؟ وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في اللساني. وقال الأشعري مرة في النفساني، هذا قرأناه وهو المختار. ومرة من هنا نقرأ: ومرة إنه مشترك، يعني إن الكلام مشترك بين اللساني والنفساني، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. نحن قرأنا سابقا أنه يطلق على هذا وعلى ذاك، الأصل في الإطلاق أن يكون حقيقة، حقيقة فيهما، يطلق عليهما فحقيقة فيهما، حقيقة فيهما يعني مشترك، مشترك مشترك يعني إيه؟ المشترك نوعان: اشتراك لفظي واشتراك معنوي. إذا أطلق المشترك ينصرف إلى اللفظي، مشترك لفظي يعني اشتراكا لفظيا. ولم يذكر القول بالاشتراك المعنوي، مع أن هناك قول به، هناك من قال إنه مشترك بينهما اشتراكا معنويا. لماذا لم يذكره؟ لأن الاشتراك المعنوي يقتضي وجود المعنى المشترك، وجود القدر المشترك بين الأمرين. ماذا؟ أنا نعسانة صراحة. مشترك معنويا يعني لابد أن يكون هناك قدر مشترك بين الأمرين، لابد أن يكون هناك قدر يشترك فيه كلام الله وكلام الناس. هل يمكن هذا؟ هل يمكن أن يشترك صفة الله وصفة الإنسان في شيء؟ لا يمكن. ولبعد هذا لم يذكر المصنف هذا القيل، إلا أنه مذكور في عند بعض المصنفين مثل ابن الهمام في المصايرة، لأنه قال الأصل في الوضع الوحدة، الأصل في الوضع الوحدة يعني مشترك لفظي، يعني إيه؟ تعدد الوضع، وضع له ووضع له، وضع للنفساني مرة ووضع للساني مرة، فصار حقيقة مشترك لفظي. عمل مشترك معنوي كالإنسان، وضع للقدر المشترك وهو الحيوان الناطق، ثم يطلق على زيد وعمر وفلان. ليه؟ لأن كل هؤلاء الأفراد مشتركون في القدر المشترك وهو الحيوانية المقيدة بالناطقية. عرفتم؟ فالأصل أن يكون الوضع واحدا، عدم التعدد هو الأصل، أما تعدد الوضع ليس هو الأصل. جيد، على كل حال. وقال الإمام الرازي، قال الإمام الرازي وعليه المحققون منا، عليه يعني على أنه مشترك. الإمام الأشعري مرة قال إنه حقيقة في النفساني. أنا قلت لكم هذا رد فعل لقول المعتزلة، المعتزلة قالوا أنه حقيقة في اللساني، بل لا يوجد عنده كلام غير اللساني، وكذلك الحشوية أيضا قالوا هذا الكلام، إلا أن الفرق بين الحشوية والمعتزلة، المعتزلة جعلوه حقيقة في اللساني وجعلوه حادثا، هذا مذهب معقول، الكلام لساني إذا كان لساني فهو حادث، لابد أن يكون حادثا. فالمعتزلة متسقون مع أنفسهم، لا يناقض أولهم آخرهم. أما الحشوية قالوا إيه؟ الكلام حقيقة هو اللساني، ثم قالوا إنه قديم، حتى الحبر والقلم والذي يكتبه والكاتب الذي يكتبه كله قديم. عرفت؟ مذهب يعني رأسه في تحت وقدمه في الأعلى، كتيميين يعني. المهم، كيف أقول القديم؟ ما تعليلهم؟ تعليلهم بالجنون. تبين لي أن الجنون فنون. ابن تيمية له بعض المضحكات ثم ينسبه إلى سلفنا الصالح. الإمام أحمد قال إن القرآن مخلوق، عفوا إن القرآن قديم وليس مخلوقا، ولم يقسم إلى النفساني واللساني، ولم يقل أيضا لفظي بالقرآن مخلوق، لأن الإمام أحمد أراد أن يبتعد عن المشكلة، أراد أن لا يفتح بابا للشبهات، هذا موقفه. بينما كان هناك من يرى رأيا مخالفا وقال لفظي بالقرآن مخلوق، مثل الإمام البخاري، تعرفون هذا. الإمام البخاري جاء إلى نيسابور من بلده وشابا فطيا، جاء من بلده إلى نيسابور، استقدم أصلا، لا أقول جاء، استقبل، استقدم، طلب منه أن يأتي إلى نيسابور. وكان نيسابور في ذلك الوقت معقل طلبة العلم والعلماء، وكان هناك شيخ له اسمه شيخ محمد الذهلي، وهو ممن طلب البخاري إلى نيسابور. وجاء إلى نيسابور فذهب هؤلاء الطلاب والعلماء ليستقبلوا الإمام البخاري من مرحلتين قبل أن يصل إلى نيسابور، أبعد من جاكرتا من هنا إلى، لو جاء واحد يعني شيخ من مكان تذهبون إلى سوماطرة تستقبلونه، وهو ما زال فتى يافعا. ذهبوا إليه يستقبلوه وأركبوه فرسا، بدأوا يذهبون إلى نيسابور. بدأ الناس يلتفون حوله يسألونه، يطرحون عليه سؤال بعد سؤال، فيجيب على كل سؤال ارتجالا دون مراجعة دفتر أو نظر في كتاب، أو بدأوا يلفقون له الأسانيد ويذكرون له حديثا غير حديثه. نعم، فبدأ يجيب على كل سؤال، قال هذا سند ملفق، سند هذا الحديث ليس هكذا هكذا، أجاب. فأعجب به كل من ذهب لاستقباله، فبدأوا يحضرون عنده في مجلسه، والمجالس الأخرى خربت خليت عن أهلها. فطبعا هناك شيطان يتاجر ببضاعته، الحسد، بدأ يروج لهذه البضاعة، وذهب إلى بعض الناس قال هذا البخاري هذا مشكلة عندكم، لو جلس عندكم هكذا لما بقي لغيره مقام أو مجلس في هذا البلد. فأحدهم، لا أريد أن أذكر اسمه، يعني أحدهم أرسل إليه بعض طلابه، قال لهم اذهبوا إلى مجلس البخاري هذا، اسألوه سؤال امتحان، يعني امتحان للشيخ. فذهبوا إلى بلدي أنا، عشان قصة الحصة الرابعة مطربة، نعسان وأنتم نعسانون. فذهبوا إلى مجلسه، طرحوا عليه سؤالا، ما تقول في لفظي في القرآن، ما تقول في لفظي في القرآن، البخاري أذكى من أن يجيب على مثل هذا السؤال إن كان شابا، ولم يجيب، لأنه فهم أنه يحاك له مكر كبير في هذا البلد سوف يخرج، لم يجيب. في اليوم الثاني أيضا هؤلاء الطلاب ذهبوا إلى مجلسه، أعادوا عليه السؤال، ما تقول في لفظي في القرآن، ما أجاب، لأنه يعني يعرف إذا أجاب مشكلة، إذا لم يجيب المصيبة أكبر. جاءوا في اليوم الثالث، أعادوا عليه السؤال، ما تقول في لفظي في القرآن، شمس الدين يتمطى بالنوم، ما تقول في لفظي في القرآن، نومك يرضي إلي. ففي اليوم الثالث أجاب على هذا السؤال، فليكن ما يكون أجاب. قال إيه؟ أفعال العباد مخلوقة. أفعال العباد لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، بل قال يعني بالتورية أفعال العباد مخلوقة. هذه عقيدة أشعرية كلنا ندرس هذا، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ليس مخلوقة للعبد. المهم هو مخلوق، إذا كان مخلوقا هو حادث، لا مخلوق إلا وهو حادث، لا قديم إلا وهو غير مخلوق إلا وهو غير مخلوق. فالإمام الأشعري قال عفواً، الإمام البخاري قال إيه؟ الأفعال العباد مخلوقة، فطاروا بهذه الكلمة طير البازي في الهوى، ذهبوا إلى شيخهم وقال كلام الله مخلوق. فقال إيه كلام الله، هم أرادوا هذا يعني تلفيق وتغيير صورة الكلام. البخاري كان يعرف هذا، البخاري كان يعرف، فأشاعوا في البلد أن البخاري يرى خلق القرآن، عرفتم؟ في النهاية هو أخرج حيث أدخل. هذا هو الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث، لم يسلم من فتنة خلق القرآن. بينما الإمام أحمد وهو شيخه شيخ البخاري لم يقل مثل هذا الكلام. لماذا قال الإمام البخاري لفظي بالقرآن مخلوق؟ يعني اللفظ بالقرآن مخلوق، لفظي يعني تلفظي، ما يتلفظ الإنسان بالقرآن هذا تلفظ مخلوق لا شك في هذا. لماذا لم يقل الإمام أحمد هكذا مع أنه صحيح في حد ذاته؟ هذا صحيح، لكن مع ذلك الإمام أحمد لم يتطرق إلى احتمالات، إلى إلى إلى أساليب كلامية ومنطقية وجدلية. لماذا؟ لأن الإمام أحمد ما أراد أن يفتح بابا للجدل، لأننا ما سمعنا إلى الآن، ما سمعنا من آبائنا هذا الكلام. القرآن كانوا يقولون القرآن كلام الله قديم، هكذا نقول ولا نأتي ببدعة. فللكلام بقية طويلة أنا لا أريد أن أطيل فيها. فهو لا يريد أن يتدخل في الكلامية، هو مذهبه. بينما كان هناك من يرى رأيا آخر، أنا ذكرت لكم هذا مرات، الحارث المحاسبي موقفه من علم الكلام، عرفتم؟ هذا فتنة اللفظية هكذا يقولون. أين وصلنا؟ الإمام الرازي قال إيه؟ وعليه المحققون منا على القول بأنه مشترك لفظي المحققون من الأشاعرة. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه المحذور الذي يترتب على القول الأول الذي قاله الأشاعري. ما هو المحذور؟ أنك إذا قلت أن الكلام حقيقة هو النفساني، أن الكلام حقيقة هو النفساني كما قال الأشعري أولا، واللساني مجاز، واللساني مجاز، إذن هذا مصحف، أليس هذا مصحفا؟ قرآن، هذا لساني، هذا إيه؟ لساني مجاز، من علامة المجاز صحة نفيه عنه، صحة نفيه عنه حقيقة، يعني نقول هذا أسد، هذا أسد يعني زيد أسد، يجوز لك أن تقول ليس هذا أسدا، يجوز لك أن تقول إيه ليس هذا، أنا أقول هذا أسد أثبت له الأسدية وأنت تنفي عنه الأسدية، هذا جائز، لا تكون أنت كاذبا ولا أنا كاذب، عرفت؟ ليس أسدا. أما هذا هو الحيوان المفترس، أقول هذا أسد، هل يجوز لك أن تقول هذا ليس أسدا؟ لا يجوز نفيه، عرفتم؟ أما هنا يجوز، وكذلك هنا يجوز لي أن أقول هذا كلام الله، أنا لست كاذبا له، لأني أعتبر كلام الله باعتبار أنه دال على، عرفتم؟ وأنت تنفي تقول هذا ليس كلام الله، تقول إيه هذا ليس كلام الله، يعني كما تنفي الأسدية عن زيد، وكذلك تنفي هنا الكلامية عن المصب. هذا إجماع، هذا خلاف إجماع المسلمين، خلاف إجماع المسلمين على أن ما نقرأه كلام الله، على أن ما نسمعه كلام الله، على أن ما نحفظه كلام الله، أليس كذلك؟ فأنت هنا تخالف إجماع المسلمين، يكاد يكون كفرا. عرفتم؟ لترتب هذا المحذور عدلوا عن القول بأن الكلام حقيقة في النفساني ومجاز في اللساني. إلى ماذا عدلوا؟ إلى أنه مشترك بينهما، حقيقة هنا وحقيقة هناك، لا يجوز لك أن تنفي عن أحدهما الكلامية، لا يجوز لك أن تنفي الكلامية عن شيء منهما. عرفتم؟ لهذا أو لأجل هذا صار المحققون على القول الثاني، على القول الثاني. قال الإمام الرازي، أنا ربما أسألكم هذا السؤال في الامتحان، وقال الإمام الرازي وعليه المحققون منا: ويجاب على القولين، ما هما القولان؟ القول الاعتزالي الذي يرى أنه حقيقة في اللساني، وقول الأشعري الأول الذي يرى أنه ويجاب على القولين أن تبادل اللساني عند المعتزلة بأنه، لأن المعتزلة قالوا اللساني هو الحقيقة، استدلوا عليه بماذا؟ لأنه هو المتبادر أو هو المتبادر إلى الذهن، التبادر علامة الحقيقة، فكيف تجيب عليهم؟ تقول يجاب على القولين عن تبادل اللساني بأنه، يجاب بأنه، الباء متعلق بيجاب، يجاب بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي، قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي. شوف كثرة الاستعمال، كثرة الاستعمال حتى هجر المعنى الحقيقي، ربما لا يتنبه الإنسان أو لا يخطر ببال الإنسان أصلا المعنى الحقيقي. لماذا؟ لكثرة استعمال المعنى المجازي. إذن سبب التبادر ليس لأنه حقيقة بل لكثرة الاستعمال. وكذلك هنا الكلام كثر استعماله في اللساني، كثر استعماله في اللساني، هذا لا يصيره حقيقة. هذا جواب على المعتزلة. أو في أحد معنييه فيتبادر إلى الأذهان ويجاب من قبل من؟ هذا رد على القول الثاني. ما هذا القول الثاني؟ أو في أحد معنييه الحقيقيين فيتبادر إلى الأذهان. نعم، من قبل القائلين بأنه مشترك، يجاب من قبل من؟ من قبل القائلين بأنه مشترك. يعني أنتم نصف القوم نائمون، النصف الآخر يفهم. يجاب على قول الأشعري الأول وهو حقيقة في النفساني، مجاز في اللساني، وجواب على القول الاعتزالي وهو حقيقة في اللساني. عجبنا على المعتزلة، قلنا ليس حقيقة في اللساني، التبادر ليس علامة الحقيقة، طبعا علامة الحقيقة، لكن ليس هنا تبادر لكونه حقيقة، وإنما تبادر لكونه كثير الاستعمال، الناس يستعملون الكلام كثيرا في اللساني، هذا هو سبب التبادر. عرفتم؟ كيف تجيبون على الأشعري؟ كيف تجيبون على الأشعري في قوله الأول الذي قال إنه حقيقة في النفساني؟ فنقول أو في أحد معنييه الحقيقيين فيتبادر إلى الأذهان، أو في أحد معنييه الحقيقيين. إذن معنيان حقيقيان، معنيان هما نفساني واللساني، كلاهما حقيقيان على رأينا نحن، على رأي المختار كلاهما حقيقيان، لكن مع أنهما كليهما حقيقيان إلا أن الشهرة لمعنى واحد فقط، الشهرة أو كثرة الاستعمال لواحد فقط وهو إيه؟ اللسان. اللسان يا أخي الاستعمال الأكثر هو للساني فقط، أما النفساني لا يعرفه إلا المتكلم، النفساني لا يعرفه إلا الأشعري المتكلم، خاصة إذا كان يعلمه علم الكلام. أما الأشعري الأصولي لا يعرف اللساني، نحن لا نعرف النفسانية. بعد هذا نتجاوز هذه الصفحة فيكون كلامنا منحصرا في الفلاني في في في في اللساني، عرفتم؟ فالنفساني لا يتبادر، سواء كان حقيقة من الحقيقتين أو إيه أو هو الحقيقة أو هو الحقيقة. واللفظاني مجاز على ما قال الإمام الأشعري، ويجاب على القولين عن تبادر اللسان على القولين. أنا عفوا فيه خطأ في كلامي، هو الآن يجاب على القولين من قبل الأشعري. الأشعري رحمه الله هو الذي يجيب، سواء كان قائلا بقوله الأول أو قائلا بقوله الثاني. وكأن الأشعري المحقق يصوب كلا القولين، يرى لكلا القولين وجاهة. والقول المردود هو قول واحد وهو المعتزلي، قول المعتزلة. للأشعري أن يرد على المعتزلة، سواء كان قائلا بأنه بهذا القول أو بذاك القول. الأشعري يمكن الإمام الأشعري أن يجيب على المعتزلي في كلا قوليه، سواء قال الأشعري إنه مشترك بينهما يستطيع أن يرده. فهمتم الآن؟ أنا كنت على خطأ في الأول. سواء كان الأشعري قائلا بأنه مشترك يستطيع أن يرد على المعتزلي، كيف يرده؟ اشتهر في عهد في عهد معنييه الحقيقيين، كلاهما حقيقيان لكن اشتهر في هذهما وهو اللساني. ويستطيع الأشعري أيضا أن يرد على المعتزلي إن كان قائلا بأنه حقيقة في النفساني أيضا، كيف يرد؟ قد يشتهر المجازي، قد يشتهر المعنى المجازي يعني لكثرة الاستعمال فيتبادر إلى الذهن، عرفتم؟ ولذلك قال يجاب على القولين، يعني ليس يجاب يعني لا ليس بمعنى يرد على القولين، القولان مقبولان كيف تردهما؟ يجاب على القولين ليس بمعنى يرد القولان، ليس بمعنى يرد هذان القولان، بل على أساس هذين القولين نجيب. نعم يؤيد القولين، على أساس هذين القولين نجيب على قول المعتزلة. فاهمون؟ القولين اللذين ينصبان إلى الإمام الأشعري، الثاني والثالث. نعم، على ترتيب الكتاب. ويجاب على القولين أن تبادر اللساني بأنه قد يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي أو في أحد معنييه الحقيقيين فيتبادر إلى الأذهان، هذا هو سر التبادر، وليس سر التبادر أنه حقيقي. عرفتم؟ لماذا وضعت هذه ركام الكتب أمامك حتى لا تراني؟ جيد، أنا أريد أن أراك. والنفساني منصوب، يعني ما هي كلمة أو لفظ النفساني؟ غريب، منصوب إلى النفس، الكلام النفسي، الكلام اللفظي والكلام النفسي. من أين لك الألف والنون زيادة؟ منصوب إلى النفس، نفس مش ليس نفسا، منصوب إلى نف بإسكان الفاء بزيادة ألف ونون، بزيادة ألف ونون للدلالة على العظمة، كما في قولهم شعراني للعظيم الشعر، لمن كثر شعره يسمى شعراني. هل عندكم شعراني؟ موجود أحسن شعراني في الآخر. وإنما يتكلم الأصولي في اللساني، نحن عرفنا اختلاف الناس في الكلام، في ماذا هو حقيقة، حقيقة في ماذا، شوف حقيقة هنا هذا الكلام، حقيقة في ماذا قال حاكيا له. أنتم تعرفون أن الاستفهام له حق الصدارة، له صدر الكلام، في ماذا هو حقيقة، لكن هنا قال حقيقة في ماذا، هل هذا فصيح ولا عامي كما يقول المصريون؟ أليس له وجوب الصدارة؟ نعم، الاستفهام له وجوب الصدارة في الكلام. واستثنى منه ابن مالك ماذا، واستثنى منه ماذا، من الذي استثناه؟ جمال الدين ابن مالك رحمه الله. يكفي للمصنف سندا. وإنما يتكلم الأصولي في اللساني، إنما يتكلم الأصولي في اللساني، لماذا؟ لأن بحثه فيه، بحثه في الدلالات، بحثه في الدلالات، وهو في اللسان، وهو هي في اللسان لا في المعنى النفسي. فإن أفاد أي الكلام، أفاد ماذا؟ الكلام، لأننا نتكلم من إيه وهو المختار. والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، وقالت المتزلة كذا. فإن أفاد يعني ضمير يرجع إلى الكلام. الحمد لله يهديكم رسول الله. الكلام المراد بالكلام إيه؟ أي ما صدق اللساني، ما صدق اللساني، حرف ما يركب مع صدق، ما صدق يسمى منهوت، يسمى نحتا. نعم، ما صدق، ما صدق اللساني، ما أفاد. فإن أفاد ما صدق اللساني، أفاد ماذا؟ أفاد كيف أفاد؟ بالوضع، أفاد بالوضع، يعني وضع لهذه الإفادة، بمعنى آخر وضع للإفادة. يفيد ماذا؟ طلبا. فإن أفاد طلبا يعني دل على طلب، ما معنى أفاد؟ دل على طلب. جيد، إذن هناك ما يفيد طلبا، هناك ما يفيد طلبا. ما يفيد الطلب ينقسم إلى قسمين، ما يفيد الطلب ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أولا فطلب ذي، القسم الأول، فطلب ذكر الماهية، طلب ذكر الماهية استفهام، طلب ذكر الماهية استفهام. ما معنى ذكر الماهية؟ أي اللفظ المفيد لطلب ذلك، اللفظ الذي يدل على طلب ذكر الماهية. ما هذا؟ أنا أسألك ما هذا؟ هذا طلب، أطلب منك إيه؟ أطلب منك أن تذكر لي ماهيته، هذا إنسان أو حيوان أو كذا، عرفتم؟ إذا كان الكلام مفيدا لهذا المعنى يسمى إيه؟ استفهام. إذن الكلام ينقسم إلى استفهامين، نحو ما هذا، يعني كأنك تقول أنا أطلب منك أن تذكر لي ماهية هذا. والقسم الثاني، نحن قلنا إيه؟ إذا دل على طلب بالوضع، إذا دل بالوضع على طلب، فالطلب إما طلب ذكر الماهية فهو استفهام، وإما طلب تحصيل الماهية، ليس ذكر الماهية، بل أنا أطلب منك أن تحصل لي، يعني توجد الماهية، إيجاد الماهية، تحصيل الماهية. وطلب تحصيلها، ها يعني الماهية، أو إما تحصيل الماهية أو تحصيل الكف عن الماهية، إما تحصيل الماهية أو تحصيل الكف عن الماهية، أي اللفظ المفيد لذلك، نحن كلامنا في اللفظ، اللفظ المفيد لذلك أمر ونهي، يعني ما هو هذا؟ لف ونشر مرتب، تعرفون هذا؟ اللف والنشر المرتب، أمر ونهي، يعني أمر يعني إذا كان طلب تحصيل الماهية فهو أمر، يعني قم، أمر لأنه أريد منك أن تحصل لي القيامة. لا تقوم نهي، أمر ونهي، نهو قم لا تقعد. ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس، ما ذكر يعني ما المراد بما ذكر؟ الماهية أو تحصيل الماهية أو تحصيل الماهية أو تحصيل الكف، عرفتم؟ ولو يعني حرف لو للمبالغة، حرف لو للمبالغة، يعني هو أمر ونهي حتى وإن كان، حتى وإن كان هكذا. ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس أو مصاب للمطلوب منه رتبة، أنتم تعرفون هذا مسبقا، لأننا تناولنا الأمر، الأمر هو إيه؟ طلب الفعل، ولا يشترط كون الآمر، ولا يشترط العلو ولا الاستعلاء، هذا هو. ولو كان طلب تحصيل ما ذكر من ملتمس، الملتمس من؟ الذي يساوي الآمر فيه المأمورة، كلاهما الزميل يطلب من الزميل، الزميل يطلب من زميله أن يقوم، قوم، هذا التماس. أي مساوي للمطلوب منه، مساويه في ماذا؟ في الرتبة، مساويه في الرتبة، رتبة مساوي له، يعني تمييز محول عن الفاعل، يعني رتبته مساوية، يساوي رتبته للمطلوب، يساوي رتبته للمطلوب. وسائل، ولو كان من ملتمس وسائل، الواو قد يكون بمعنى أو، ولو كان من ملتمس أو سائل، أي ما المراد بسائل؟ أن يكون أي دون المطلوب منه رتبة، سائل التلميذ من الأستاذ، قال التلميذ من الأستاذ قم، هذا أمر في اللغة جاز أو ما لا يجوز أمر آخر، أي دون المطلوب منه رتبة، دون المطلوب منه رتبة. فإن اللفظ المفيد لذلك منهما، يعني من السائل والملتمس، يسمى أمرا ونهيا. إذا كان طلب تحصيل الماهية أمر، طلب تحصيل الكفية عن الماهية نهي. وقيل لا، يعني إذا كان من المساوي والسائل لا يسمى أمرا، لا، بل يسمى من الأول التماسا ومن الثاني سؤالا، هذا القيل سبق. وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ولو وإلا. إذن هذا إذا أفاد بالوضع طلبا، الانقسام إلى الاستفهام والأمر والنهي متى؟ إذا أفاد طلب شيء، سواء طلب ذكر الماهية أو طلب تحصيل الماهية أو طلب الكفي، تحصيل الكفي عن الماهية. لكن يأتي قسم آخر للكلام ليس فيه طلب، ليس فيه إيه؟ وإلا، يعني وإن لم يفد بالوضع طلبا، كلام لا يدل على طلب، وإن لم يفد بالوضع طلبا فما لا يحتمل الصدق، وهو ينقسم إلى قسمين. نحن رأينا أن المفيد للطلب ينقسم إلى قسمين، أن المفيد للطلب ينقسم إلى قسمين، وكذلك الذي لا يفيد الطلب أيضا ينقسم إلى قسمين. كيف ينقسم إلى قسمين؟ فالقسم الأول، فما لا يحتمل منه الصدق والكذب، ضمير منه إلى إيه؟ ضمير منه إلى إلى الكلام المطلق، لا، الكلام الذي لا يفيد طلبا، عرفتم؟ الكلام الذي لا يفيد الطلبا إذا لم يحتمل الصدق والكذب، فما لا يحتمل الصدق والكذب فيما دل عليه، طبعا له مدلول، فيما دل، كل كلام لابد أن يكون مدلول، لابد أن يكون له مدلول، هذا في هذا المدلول ليس لي في هذا المدلول احتمال ليكون صادقا ولا ليكون كاذبا. إذا كان هكذا يسمى إيه؟ تنبيه وإنشاء. وإلا فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاء، تنبيه وإنشاء، أي يسمى بكل من هذين الاسمين، يسمى بهذا وبذاك، مسمى واحد اسمان مختلفان، اسمان مختلفان على مسمى واحد. ما هو المسمى؟ الذي لا يحتمل الصدق والكذبة. أي يسمى بكل من هذين الاسمين سواء لم يفيد طلبا أنه أنت طالب، سواء لم يفيد طلبا طلبا يعني باللازم، لأن هذا يأتي مقابله فتعرفون هناك، سواء لم يفيد طلبا أنه أنت طالق، أنت طالق ليس في أي نوع من الطلب، أم أفاض طلبا لكن باللازم ليس بالوضع. في الأولان كان طلب بالوضع، عرفتم؟ يعني وضع اللفظ للطلب، أما هنا لا، هنا باللازم التزاما. أم أفاض طلبا باللازم كالتمني والترجي، أنه ليت الشباب يعود، ليس فيه طلب بالوضع إليه، لأن حرف ليت لم يوضع، أو إذا كان حرف ولا اسم ليت حرف حرف ليت ليس موضوعا للطلب، ليس موضوعا للطلب، بل موضوع للترجي، عرفتم؟ كتمني وترجي أنه ليت الشباب، لكن في داخله طلب باللازم، هو الذي يقول ليت الشباب يعود كأنه يطلب عودة الشباب، كأنه يطلب، لكنه ليس بالوضع، ليس بالوضع، وإنما هو باللازم. سواء لم يفيد طلبا أنه أنت طالق، أم أفاض طلبا باللازم كتمني وترجي أنه ليت الشباب، ألا ليت الشباب يعود يوما ولعل الله يعفو عني. الأول تمني، ما هو تمني؟ إندرا، شيخ إندرا، ما هو تمني؟ ما الفرق بين تمني وترجي؟ تمني يعني شيء نذيركم هو، أما ترجي إلحان شيء مفتاح. ما هو تمني وترجي؟ يعني طلب ما لا طمع فيه، طلب ما لا طمع، فهو التمني. الترجي طلب ما فيه طمع. ولعل الله يعفو عني يا رب. ومحتملهما، إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الكلام الذي لا يفيد بالوضع طلبا، لا يفيد بالوضع طلبا، وهو القسم الثاني. ومحتملهما، وإلا فما لا يحتمل كذا ومحتملهما كذا، محتملهما كذا، محتملهما يعني أي الصدق والكذب، الصدق والكذب من حيث هو، يعني من حيث إنه، من حيث إنه خبر، من حيث إنه خبر، لا باعتبار، لا بأي اعتبار آخر. أنت حينما تعتبر اعتبارا آخر قد لا يحتمل إلا صدق أو إلا الكذبة، لا ننظر إلى الخارجي، بل أنت تنظر إلى الخبر، إلى ذات الخبر، يحتمل الصدق والكذبة. ومحتملهما الخبر، ومحتملهما الخبر، وقد يقطأ بصدقه أو كذبه لأمور خارجة عنه كما سيأتي، هذا سيأتي تفصيلا. خبر مقطوع بالصدق، خبر مقطوع بالكذب، كونه مقطوعا بالكذب لا ينفي خبريته، كونه مقطوعا بالكذب أيضا لا ينفي خبريته. ليه؟ لأن الخبرية المنظور فيها إلى ذات الخبر، ذات لا إلى الأمور الخارجية. وأبى قوم، وأبى قوم تعريفه. إذن نحن الآن عرفنا ما هو تعريف الخبر في خلال هذا التقسيم. ضمن المصنف تعريف كل قسم، ضمن المصنف تعريف الاستفهام ما هو، تعريف الأمر ما هو والنهي ما هو، والتنبيه والإنشاء ما هو، والخبر ما هو، ذكر تعريف. الآن يقول وعبا قوم تعريفه، تعريفه يعني تعريف الخبر، ضميره إلى الخبر. منع قوم، منع قوم تعريف، وهو الإمام الرازي ومن معه، تعريف الخبر كالعلم والوجود. ما تعريف العلم؟ منعه الإمام الرازي، قال العلم لا يعرف. لماذا؟ لأنه أجل البديهيات، أجل لا يوجد بديهي أجل منه، لا يوجد بديهي أجلى منه. كيف تعرفه؟ بما تعرفه؟ لأن من شرط المعرف أن يكون أجلى من المعرف، لا يوجد أجلى منه. عرفتم؟ هذا هو. كالعلم والوجود، الوجود كذلك، الوجود كذلك لا يعرف، فكذلك الخبر لا يعرف. والعدم كالعلم والوجود والعدم، أي كما أبوا تعريف ما ذكر. كما أبوا يعني هؤلاء القوم وهم فخر الدين الرازي ومن معه منعوا تعريف العلم والوجود والعدم، وكذلك منعوا تعريف الخبر. قيل لماذا، ما سبب منعهم تعريفه؟ قيل لأن كل من الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريفه، فلا حاجة إلى الضروري. ما يدركه الإنسان بالضرورة، ما يدركه الإنسان بالضرورة فلا يحتاج إلى تعريفه، لهذا السبب منعوا تعريفه. هكذا قالوا في تعليله. وهناك قيل ثان في تعليل هذا المنع، وقيل لعسر تعريفه، وقيل لعسر، ليس لأنه ضروري بل لأنه لا يمكن تعريفه، يعني صعب أن تعرف. تعرف بماذا؟ تعرف بإيه؟ طبعا هذا ليس ضرورية تصور، ليس ضرورية تصوري بل نظري تصور، لكن بماذا تعرف؟ لا تستطيع أن تصل إلى حقيقته، لا تستطيع الوصول إلى كنه ماهيته أو كنه ذاته، فلذلك قالوا لا يعرف، يعني لعسره لصعوبته، وهو أظنه قول إمام الحرمين. وقد يقال، إذن إلى الآن قسمنا الكلام إلى هذه التقسيمات، ومن خلال التقسيمات عرفنا تعريفها، تعريف هذه التقسيمات. الآن يشير إلى تعريف آخر، الآن يشير إلى تعريف آخر، قد يكون سؤال في الامتحان، ما تعريف هذه الأقسام؟ تذكر التعريفات الأولى التي هي متضمنة في داخل التقسيمات، ويأتي تعريف أخرى، ما هي؟ وقد يقال، يعني وقد يقال في تعريف هذه التقسيمات، وقد يقال الإنشاء. ما هو الإنشاء؟ ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام. رأيت هذا التعريف؟ رأيته؟ أليس هو مختلفا عما سبق؟ مختلف. هذا تعريف وذاك تعريف، هذا تعريف وذاك تعريف. ما هذا تعريف؟ الإنشاء ما المراد بما إيه؟ كلام يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، كلام يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، يحصل مدلوله يعني يتحقق مدلوله في الخارج بماذا؟ بهذا الكلام. بدون الكلام لا يتحقق، بدون الكلام لا يتحقق مدلوله في الخارج، بل يكون مدلوله في الذهن، يكون مدلوله في الذهن، لا يتحقق في الخارج إلا بالكلام. يعني قم، قم، أنا حينما أطلب منك بالكلام قم يتحقق القيام في الخارج، أليس كذلك؟ إذا لم أقل لك قم هل يتحقق في الخارج القيام؟ لا يتحقق، طبعا يتحقق في الذهن، يتحقق في الذهن، لكن لا يتحقق في الخارج إلا بالكلام. المصنف قال إيه؟ ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، معلوم أن ما بمعنى الكلام، فكأنه قال إيه؟ كلام يحصل مدلوله في الخارج بالكلام. هذا ما ينبغي هذا التعبير في اللغة العربية، لأنه مقام الإغمار لا يظهر في مقام الإغمار. يعني كيف تقول كلام يحصل مدلوله في الخارج به؟ كلام الإنشاء كلام يحصل مدلوله في الخارج به، لماذا تظهر حيث يجب الإغمار؟ ربما يأتي جواب عليه. نحو أنت طالق، أنت طالق، هذا إنشاء لأنه ليس خبر في الظاهر في ظاهر اللفظي، لكنه في المعنى إنساء. ما هو الإنساء؟ ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام. كيف يحصل الطلاق في الخارج؟ بهذا الكلام، عرفتم؟ هذا إنساء. وقم، لماذا ذكر مثالين؟ أنت طالق وقم، خبر عن الإنشاء والإنشاء. نعم، يعني ذكر مثالين، أحدهما ظاهره خبر ولكن معناه إنساء. المهم أن يكون المعنى إنساء، سواء كان اللفظ خبرا أو إنساء. فإن مدلوله من إيقاء الطلاق وطلب القيام يحصل به، به يعني بالكلام لا بغيره. وقوله بالكلام يعود على قول الكلام المصنف الآن. وقوله، القول المصنف بالكلام من إقامة الظاهر مقام المضارع، هذا خبر. قوله مبتدأ، قوله مبتدأ من إقامة الظاهر. من إقامة، أين لقمان؟ مريض هنا في مهجة ولا بالبيت في تيانجور؟ مرض إيه؟ وقوله بالكلام من إقامة الظاهر مقام المضمر. لماذا؟ للإيضاح. شوف، هذا هو الذي صوغ هذا الصنيعة لأجل الإيضاح، وإلا لا يجوز هذا. فالإنساء بهذا المعنى، بهذا التعريف يعني، فالإنساء على حسب هذا التعريف أعم منه بالمعنى الأول، بالتعريف الأول. أنتم رأيتم تعريفين للإنساء، هذا تعريف الثاني أعم من التعريف الأول. لماذا؟ لشموله ما قبل الأول معه، لشمول هذا التعريف ما قبل الأول معه. ما الذي ما قبل الأول؟ لشموله ما قبل الأول، ما قبل الأول، ما قبل الأول، ما لا يحتمل الصدق والكذبة. الأمر والنهي، الأمر والنهي، عرفتم؟ إذن شوف الصفحة الماضية، الصفحة الماضية أمر ونهي، هذا قسم، ثم ذكر قسما فهو إنساء. فكأن الأمر والنهي ليس داخلا في الإنشاء على حسب تعريف الأول. الأمر والنهي ليس داخلا في الإنشاء، أما على حسب هذا تعريف ذلك الإنساء داخل هنا، والأمر والنهي أيضا داخل هنا. هذا معنى قوله لشموله ما قبل الأول، لشموله ما قبل الأول. ما الذي ما قبل الأول؟ الأمر والنهي. معه، معه يعني مع الأول، مع الأول. أرجعتم الضمائر؟ طيب، كثير منهم أرجعوا. والخبر خلافه، والخبر خلافه يعني خلاف، أي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، هذا هو خلافه. التعريف الثاني إيه؟ ما لا يحصل في الخارج إلا بالكلام، أو ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام. والخبر خلافه يعني ما يحصل مدلوله في الخارج بدونه، بدون الكلام، بغيره، أي ما يحصل مدلوله في الخارج بغيره، أي ما له خارج، ما له خارج، صدق أو كذب، صدق أو كذب. نحو قام زيد، فإن مدلوله أي مضمونه من قيام زيد يحصل بغيره، بغير هذا الكلام، سواء تكلمت أو لم تتكلم. قيام زيد إما موجود في الخارج إن كان صدقا، وإما غير موجود في الخارج، عرفتم؟ وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون صدقا، وغير واقع فيكون كذبا. فهمتموه؟ ولا مخرج له عنهما، فالإنساء بهذا المعنى أعم منه يعني أعم من الإنساء. هذا مسألة الكهلي، لا تعرفون مسألة الكهل؟ جيد. أنا لا أعرفه، أعرف مسألة الكهلي، هو من هذا القبيل. يعني أفعل التفضيل يرفع الاسم الظاهرة. ما هو مسألة الكهل؟ رفع أفعال التفضيل للاسم الظاهر. أيوة، قال أن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. هذا كتاب في علم العقيدة، الفيت بن مالي، كتاب في العقيدة الأشعرية. لن ترى في الناس من رفيقي، رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم، أولى به الفضل من الصديق، يرد على الشيعة. وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج فيكون هو صدقا. الألفية فيه العقيدة وفيه الفقه وفيه التصوف في الفلسفة، كان بعض مشايخنا يعلموننا هكذا، يذكر لنا المصائب الصوفية والكلامية. فسر الألفية بهذه النظريات، بهذه الملاحظات في التدريس؟ لا، في الكتابة لا، أثناء التدريس يذكرون. أنا ذكرت لكم قولا أمس، وكل فعل لكل فعل فاعل، فإن ذكر فهو وإلا فضمير استتر. لكل فعل فاعل، هذا أكبر مسألة في علم الكلام. وخيفة، هناك مسألة في التصوف. وإن بلبس خيف لبسون، وإن بشكل خيف لبسون اجتنب، فما لباء قد يرى لي نحوها. هذا في التصوف أشياء كثيرة. والله لا لا لا أقول، الوقت يطول. وهو محتمل لأن يكون واقعا في الخارج، وفيه مولد، وفيه مولد. وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. هذا مولد الإمام النووي. ورجل من الكرام، من هو الإمام النووي؟ ورجل من الكرام عندنا، أنتم أهل المولد. يعني لأن يكون واقعا في الخارج فيكون صدقا، وغير واقع فيكون كذبا. ولا مخرج له إلى الخبر من حيث مضمونه أنهما. من حيث المضمون يجب أن يتصف الخبر إما بالصدق وإما بالكذب، أي عن الصدق والكذب. لماذا لا مخرج له؟ لأنه إما مطابق للخارج فالصدق، أو لا مطابق في الخارج فالكذب. نقف هنا، وقيل بالواسطة. أيقظوا النائمين، ينصرفوا.